وهذا يسأل عن التفريق بين الخطيب والإمام. السنة أن الخطيب هو الذي يصلي، هذه السنة، فإن احتاج الخطيب لأن ينوب عنه من يقوم بالناس لعارض صوته تعب أجهد ونحو ذلك فلا بأس، لا بأس.